الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب حقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن منصور، عن المسيب، عن وراد، عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عقوق الوالدين من الكبائر، وأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الكبائر. وقد جاء يعني من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه كما مر في الحديث. في هذا الحديث من غير بن شعبة رضي الله تعالى عنه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووقت البنات ومنع وفات وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال. فحرم عليكم تحريم دون يعني جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور محرمة. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات والعقد معنى القصد على السر. هذا محرم، وهو من يعني أكبر الكبائر، من الكبائر العظيمة، يعني عقوق الإنسان والدين. وذكر الأمهات في كذلك الآباء، لأن الله تبارك وتعالى قد وصى بالوالدين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأبى البنات قتلهن كما كانت تفعل أهل الجاهلية، ومنع وهات. منع وهات يعني أن يمنع الإنسان رفقته، لو يعني سأله سائل أو في محتاج طلب منه كم فيمنع رفقته هو خيره عن الناس. وهات يعني أنه يسأل الناس، فهو صاحب السؤال إذا كان الناس يسأل، إذا كان يعني سئل لا يرد، في إذا سئل وهو قادر منع، ولكنه كذلك يسأل الناس. ومنع وكره لكم كثرة السؤال. كثرة السؤال قيل مطلقا يعني سؤال العلم أو سؤال للمال، وقيل كثرة السؤال أي يعني في المال في الحاجة. والمسألة لا شك أنها يعني محرمة، حرم الله المسألة، يعني الإنسان أن يسأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليستكثر فإنما يسألهم جمع، فليقل أو ليقل. يعني من سأل الناس ليستكثر يعني حتى يكون عنده مال أكثر، يعني هو يسأل هذا وهو يدخل ولكن يسأل ليستكثر، لما يكون عنده 10 يكون عنده 20. فهذا يقول النبي: فإنما يسألهم جمر، يعني كان يسأل الناس أن يعطوه جمرة. قال النبي: فلا يستقل لا يستقل، يعني الذي ياخذ جمر كيف هو؟ اما ياخذ كثير يعني هو ياخذ يحرف نفسه، فما ياخذ قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا تحل المساله الا يعني لاحد ثلاث رجال: رجل اصابته طاقه حل له ان يسال حتى يجد قوه من معه، ورجل تحمل حماله فيسال حتى يؤديه. فهذا الذي يعني الذي ابيح له المساله. ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله، فلو ان يسال حتى يجد قوه من معه، فذول اللي يسالوا واحد شكله فاقع الفرق يسأل حتى يجد أنا ما يقيته ومن يقيم الرجل جاء تجاع رجل غني ثاني رجل غني لكن جاءت مصيبة اجتاحت ماله وأصبح ثاني فهذا يسأل حتى يجد قمناش رجل تحمل حمالة يعني أنه تحمل حمالة ديات قتله يعني كل الناس متخاسرين بعضهم مع بعض فيجي يعني المتخاسرين متخاصمين ويقول لهم كل ديات القتل عليك طيب حتى يصبح رجلاً ويتحمل هو ديات القتل خلي يكون منهم 10 قتلى 11 أكثر وكل قتيل 100 من الإبل فيتحمله مثلا 40 هيأديها ماله ما يستوعب هذا لكن هو يفعل هذا فماله ما يستوعب هذا فله أن يسأل الناس حتى يساعدوه في يعني سداد هذه الديات هذا الذي يسأل أما الذي يسأل لغير ذلك فحرام فهنا كثرة السؤال يعني سؤال للمال هذا وكذلك كثرة السؤال في الدين إذا ما كان العلم وإنما كثرة المسألة في شيء لا يعني لا فائدة منه لأن لا يتعلم به وإنما فقط يكثر السؤال في غير حاجة كذا يفهم من العلم وكان في وقت التنزيل يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني احب الصحابه الا ان الرسول قال لا تسالوني عن شيء يعني حتى يعني اقول انا اخبره وقال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرمه من سال عن شيء لم يحرم فحر من اجل مسلم فحر من اجل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اسالوا عن شيء في الدلف التصور وان تسالوا عنها حين ينزل القران تقدر عفى الله عنه والله غفور فكانوا يسلوا عن الرسول وخاصة عن أمور لو أظهرت يعني تأثر مثل الإيحاء جاء من الرسول لما قال له يا رسول الله من هي فقال أبو الكفر هذا لو كانت أمه خذلت به فإنه لما قال إذا خبر الرسول إنه من نبي أبوه فلان الذي بيد فهيكون مصيبة له مصيبة لأمه وبيد مش كده يعني. فالامور السؤال عن اشياء تظهر في وقت الوقت وطبعا السؤال عن شيء يقول ان اعظم المسلمين جرما من سلم شيء لم يحرم فحر من اجل مسلم فلذلك كان الصحابه لا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يكون ينزل التشريع من الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نصف العلم يعني ليس يتعلق السؤال العلم لا بس. اما السؤال للاعناف وللتشكيك وللزياده فهذا يعني مكروه كما هو الذي لعله هو الذي عناه الحديث وكثره السؤال واضاعه المال اضاعه المال بمعنى تدبيره يعني صرفه في غير وجوه النافع يصرف في غير وجه النافع فهذا من إضاعة المال وهذا كره الله تبارك وتعالى وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال اللي هو نقد الحديث نقد الحديث إن والله الإنسان هو قيل كذا وكذا وكذا فسمعت فلان يقول كذا وينقل كذا بدون أن يكون هناك يعني هذا في لو كان لم ليس له ما مقصد صحيح كن هذا أما لو كان له مقصد شرير كان يكون ينقل الحديث ليفصل بين الناس والنميمة فهذا شر وليس هذا هو الذي ينهى عنه الحديث الحديث ينهى عن قيل وقال الذي لا فائدة منه وراء ولا مضرة منه كذا ليس من باب الغيرة والنميمة وإنما حديث لا لغو الحديث قيل وقال وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال نعم حدثنا أسحاق حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. الحديث أبو بكر رضي الله عنه وضبطه بكر، فاسمي أبو بكر لأنه تجلى يوم الطائف من بكر، عمل بكر أو من يفيا تجلى من سلم حيث سلطان. يقول إنه صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقول النبي ألا يعني على الإعلامين يسمعوا أنبئكم أخبركم، والنبأ هو الخبر العظيم بأكبر الكبائر، ومن أكبر الذنوب على أعلى الذنوب. قلنا بلى يا رسول الله، قلنا فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين، فجمع بين الشرك والعقوق، والشرك بالله هو أكبر الذنوب وما فعله كل ذات النار، وعقوق الوالدين جمع بينها. فكان متكئا يقول، وكان النبي متكئا يعني وهو يحدث هذا، فجلس ثم ظل يقول ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وظل النبي يكررها حتى يقول بكرة كنا لم يسكت، يعني ظل النبي يكرر هذا حتى ظنوا يعني أن النبي ما حدث، وقال بعضهم ليس بسكت، يعني ليس النبي سكت إشراقا عليه صلى الله عليه وسلم، إن كثرت ما صار يكرر هذه الكلمة مرات عديدة، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وهو يكرر هذا صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور اللي هي الشهادة بالكذب، هو أن يعني يقول الإنسان رأيت كذا وهو على غير ذلك. وقال النبي من أرى عينيه ما لم تر آية أمر يوم القيامة بأن يأخذ بين الشعير الثلج، ليس بعمل. يعني من قال أنا شفت بعيني كذا وكذا وكذا وكذا، هو ما شاف. أمر يوم القيامة بأن يأخذ بين الشعير الثلج، يعني يوضع في النار ويعطى شعيرة فيه، حبة الشعير، ويقول له اربط فيه، يأخذ بين الشعير الثلج. لا يمكن تأخذ لأنها خطيرة، يعني أيضا صلب. هذا لا يمكن العقل، العقل يعني شيء أخذ شيء مثل الحبل، كنا طويل حبل طويل ثم يلف بعضه على بعضه يعني. أما حبتين شعيرتين يأخذ بعضهم على بعض تعجيز. فشهادة الزور سواء كان دعا الإنسان أنه رأى أو أن يدلي بكلام يخترعه، وشهادة الزور لأي باب، يعني لأي باب من أبواب. طبعا إذا ترتب عليها يعني شر، فكلما ترتب عليها شر يكون هذه أبلغ وأشد في. فلو ترتب عليها مثلا إعطاء حق مسلم لمسلم آخر، ظلم مسلم يعني شهد مثلا في هذه أرض فلان، قال لا أنا أشهد أن أرض هذه أرض فلان وأنا شفتها وكذا وهي أرض فلان، فهي يكون ترتب عليها أنه أخذ أعطى يعني ظالم حق يعني رجل مسلم، فهذا أمر عظيم. شهادة الزور ترتب عليها قتل إنسان بني قاتل، كلما إيش اللي ترتب على شهادة الزور، كلما ترتب عليها من شر تكون شهادة الزور شر بحسب كذلك ما يترتب عليها من شرور. والنبي جمع يعني مع الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكد عليها أكثر، يعني قال الشرك بالله وعقوق الوالدين مرة، ولكنه قال على شهادة الزور، على شهادة الزور، على شهادة الزور، على شهادة الزور، ظل يكرر ما عد الراوي كم كرر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال قلنا ليس بسكت، ليس النبي سكت، اشفاق على النبي من كثرة ما يرضي. وقد جمع هذه الثلاث كذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب لأن قبلها. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. الله قال: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، ثم قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. فهؤلاء يعني شاهد الزور مع هذه المعاصي مع الشرك بالله تبارك وتعالى. النبي هنا جمع شهادة الزور مع الشرك وخوف الوالدين، وأكد على شهادة الزور صلوات الله وسلامه. طبعا من أشد شهادة الزور أن يتطوع بها الإنسان بدون أن يعني كما قلنا في آخر الزمان، يعني قوم يشهدون ولا يستشهد، يعني يدني شهادة زور بأنها مجانا حاسب بدون حتى يعني أن يكون مطلوب منه شهادة متحتمة ولا غير له، وإنما يتبرع بأن يشهد زورا وهو ليس في حاجة لهذا، فيكون هذا أشر معكم. نعم. حدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور. نعم، هذا حديث أنس مثل حديث يعني أبي بكر، وهو أن الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور من أكبر الكبائر. باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. صلة الوالد المشرك، إذا كان الوالدين أو أحدهما مشرك والابن مسلم، فهل الابن أن يصل يعني أباه أو أمه أو والديه مشركين؟ الله تبارك وتعالى وصى بالوالدين حتى مع الشرك، قال: إن جاهلك على أن لا تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا يطاع الشرك إذا دعت يعني أبناءه من الشرك، ولكن يصاحبا في الدنيا المعروف، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة تبع سبيل من هذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول: جاءتني أمي وهي في المدينة راغبة، ومعنى راغبة يعني عن الدين، ما تريد تدخل الإسلام، فسألت النبي قبل أن ترسلها، سألت النبي قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة أفأصلها؟ فقال النبي: لها السبيل. فأمر النبي بأن تصل أمها، علما أنها كانت على دين يعني خوف ومشي، ولكن جاءت يعني في المدينة تزورها، فقبل أن يعني تصنع شيء اسماء راح سالت يعني سالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: السبيل. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم، الله أنزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لهم. هذا وجه عام، يعني إذا كان المشرك غير محارب المسلمين، أما إذا كان من الوالدين كذلك فإنه يصل إلا إذا كان يعني في ميدان الحرب، ففي ميدان الحرب يحارب. كثير من الصحابة قتلوا أباءهم لما كانوا في ميدان القتال الحرب، فإن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتخذوا أباءهم وأبناءهم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كانوا في صف المشركين ومحاربين حرب، وأما إذا كانوا مستأمنين أو ليسوا في صف المشركين فإنهم يوصلون. نعم. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليل حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. أرجو نعم. هو حديث أسماء، وهذا في تفصيل أنها جاءت في المنتهى التي يعني عهد النبي فيها قريش بعد السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل صلح الحديبية والناس كانوا يروحوا إليه، فجاءت يعني أم أسماء في هذه الوقت هي في المدينة وتزور بنت أسماء، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نعم. هذا حديث أبو سفيان، وهذا قطع منه وهو حديث طويل، وقصة الحديث أن أبو سفيان مع رفض من قريش كانوا في بلاد الشام تجار، وجاء من يدعوهم إلى مقابلة هرقل العظيم الروم، وكان السبب أن هرقل جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من كل الهدى ما بعد أسهل تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل شروا بأننا مسلمون. فلما وصلوا الكتاب هرقل اللي قال انظروا في المملكة شوفوا قوم من هذا عرب في الليل حكوا لناس بالعرب، فمسكوا أبو سفيان مسكوا معي جماعة والعرب، فهم لما أجلسهم جاب هرقل مجلس الروم زراء وقوات حرب وجماعة كلهم، وجاب الوقت العربي هذا، وأبو سفيان طبعا هو كان رأس الجماعة، فقال لهم سألهم سؤال، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج فيكم يدعي أنه نبي؟ فقال له أبو سفيان أنا. قال تعالى فأجلسه أمامه وجلس التنين صفه مراه، وقال للورى اسمي سائل عن هذا أسئلة فإن كذبني فكذب، يعني أشروا لي أحسن سؤال الجواب، إذا كذبني كان بشيء كذب كذبوه بالإشارة عشان أبو سفيان ما يشوف ما يعرف مين اللي كذبه من وراء، هذا من الحذق ومهارة وعقل الحرق. المهم سألوا 10 أسئلة عن نسب هذا الرجل، قال ما نسبه فيكم بما يأمركم، من ضمن الأسئلة قال فيما يأمركم، شو هو الأوامر؟ قال يأمرنا هذا هو قال لي الحديث، قال يأمرنا الصدق والعفاف والصلة، قال يأمرنا بالصلاة بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة، يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، الصلاة معروفة عباد الله عز وجل، والصدقة التصدق والعفاف كلمة عامة، عفاف عن أموال الناس، عفاف عن الزنا، عفاف والصلة هي صلة الأرحام، وهذا كذلك من بلاغة أبي سفيان ومن جمعه رسالة النبي. فجمع رسالة النبي أنه يأمرنا بهذه الأوامر، فهذا قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلة الأرض، وهذه أمر الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.